انه يتاجر بالخمر والاصنام يعني وهالاشياء هذه كلها روايات. شوف يعني متاجرته بالخمر والاصنام كلها روايات باطله يعني. شوف هذه انا عندي هذه الروايات انا جهزتها. طيب شوف هذه متاجره معاويه بالاصنام لبيع الخمور. هذا حديث عباده بن الصامت مرت عليه قطاره وهو بالشام تحمل الخمر فقال ما هذه أجيبه. قطاره يعني شيخ قافله قافله طيب قال بل خمر تباع لفلان يعني معاوية. هذا فيه مسلم بن خالد الزنجي وهو متفق تقريبا على ضعفه. ثم فيه إسماعيل بن عبيد وهو مجهول. طيب يعني لا يصح هذا الذي ينسب إلى معاوية رضي الله عنه كان يشرب الخمر أو يبيع الخمر أو يتاجر بالخمر. طيب تصور أنت خليفة المسلمين زين الشواتي والصوائف ما عرفت إلا بعهد معاوية. جهاد فتوحات دولة مجاهدة معاوية. طيب الإسلام انتشر كان عظيما. ثم تقول لي والله أمير المؤمنين تاجر بالخمر عند من؟ وهل كان يباع الخمر بالأسواق علنا في عهد معاوية؟ من يقول هذا الكلام؟ ما كان يجد على الخمر. كانت تطبق شريعة الله في ذلك الزمان مو مثل اليوم. طيب عزلت الشريعة كان معاوية يطبق شرع الله تبارك وتعالى وكان يجد على الخمر فكيف ينسب له أنه كان يشرب الخمر؟ الخمر هذا كلام باطل. هذا كذلك شيخنا يعني مثلها أنه كان يلبس الحرير والذهب ويستأثر بالأموال. هذا هذا ورد. شوف لبس لما قدم المقداد من عند يكرب إلى أو ما عند كرب إلى معاوية رضي الله عنه وسأله عن لباس الجلود السباع والجلوس على الحرير واستخدام الذهب قال رأيناه كله في بيتك. طيب فقال معاوية أنا علمت أني لا أخرج منك بشيء زين. لكن هنا أول شيء يعني هذه المسائل وهي لبس الجوس على الحرير أو شيء الحديث فيه كلام زين من رواية الحسين بن واقد أو عفوا زيد بن الحباب على الحسين بن واقد سؤال عبد الله بن بريدة وهؤلاء الثلاثة. طيب زيد بن الحباب متكلم فيه وكان يذكر أنه يخطئ كثيرا. حسين بن واقد في رواية بعض المذاكير. طيب وروايه عن عبد الله بن بريده بالذات فيها كلام. طيب ثم بعد ذلك كله طيب حديث متن غريب. وانا للاسف لما سمعت هذا المدعي بعض من تكلم في معاويه رضي الله عنه لما ذكر هذا الحديث نسبه الى ابي داود. طيب صحيح. وقال ان اول ما دخل على معاويه مقدام ومقداد ومعه اثنان واحد رجل بني أسد ورجل ثالث فقال الرجل بني أسد قال مات الحسن ابن علي قال فقال معاوية أتراها مصيبة زين ثم بدأ يستهزئ بمعاوية شوف ما يراها مصيبة المصيبة أنت يا معاوية بدأ يتكلم كلاما قبيحا عن معاوية رضي الله عنه. لما ترجع إلى سنة أبي داود فقال الرجل أتراها مصيبة وليس معاوية ثم نسب هذا الكلام لمعاوية رضي الله عنه ما يدل أن الرجل في قلبه غل على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أنا أقول يعني هذه الشبهات تنسب إلى معاوية أكثرها إلا مثل كلها أكاذيب. ونحن لا ندعي في معاوية العصمة. نعم يخطئ بشر يصيب ويخطئ وأخطأه أكثر من أخطاء علي وأكثر من أخطاء عثمان وأكثر من أخطاء الزبير وأكثر من أخطاء طلحة وهم أفضل منه. طيب ولا نختلف في هذا ولكن يعني يبقى صحابي لا يستوي حرده لا يبقى صحابي يبقى خال المؤمنين يبقى من كتاب الوحي. النبي شرفه بالزواج من أخته ثم بعد ذلك شرفه بجعله أحد كثرة الوحي. كان من شارك في فتح حنين وفي مؤتة وفي عفوا في اليرموك. طيب ثم عفوا قبل اليرموك تبوك ثم في اليرموك ثم في معركة الردة ثم فتح الشام. رجل مجاهد في سبيل الله يعني كل ما فيه من الفضل مسلم على ماذا على روايات مطعون لازم له ولا خطاب. نعم الشيخ الحبيب يعني مر الوقت سريعا جدا الله مستر. أتينا أحبتي في الله في هذه اللحظات على ختام هذه الحلقة التي يعني استعرضنا وإياكم هذه الشبه حقيقة وغيرها كثير وكثير ولكن كلها افتراءات وكذبات ويعني نفثت